يقول السائل يقول أنه كان سائقا في الطريق فضرب شخصا وأسعفه وذهب به إلى المستشفى، ثم أراد أن يسلم نفسه للأمن، ولكن كان في البلد قتال في تلك المنطقة، وبعد زوال ذلك القتال ذهب إلى المستشفى فلم يجد الرجل الذي ضربه، وقيل له أنه نقل إلى مستشفى أخرى فبحث عنه ولم يجده، هل عليه شيء؟ إذا كان قد ضربه ظلما واعتدى عليه، هو يقول أنه ضربه، نعم ضربه بسيارته، إذا كان متعمد معروف أنه هذا ظلم ومن أشد الظلم، وإذا كان عن طريق الخطأ فلعله يبحث عنه إن وجده، وإلا يتصدق عنه في بعض الأموال، ولعل الله أن يغفر له. هو يقول ضربه وذهب به إلى المستشفى، لكن أن البلد كان فيها قتال لم يسلم نفسه، وبعد أن هدأ القتال ذهب إلى تلك المستشفى ولم يجده، وبحث عنه في مكان آخر ولم يجده، هل عليه شيء؟ على كل حال أن ضربه إياه بالسيارة عن طريق الخطأ، والخطأ لا بد أنه إذا لم يسامحه فلا بد أن يؤخذ منه دية بقدر ما جنى عليه، إن كان مات فعليه دية كاملة، وإن كان حيا ولكن أصابه بإصابة تقدر عليه، لكنه يبحث عنه، فإن لم يجده أبدا يتصدق في بعض الأموال وينويها عنه إن شاء الله، لعل الله أن يكفر عنه. يقول السائل ما حكم صورة شخص أو حيوان إذا لم يكن فيها ملامح الوجه كالأعين والأذن، ما حكم لبسها في الصلاة؟ إيش هذا؟ صورة إنسان أو حيوان لكن ليس فيها أعين ولا أذن ولا أنف. لا العين والأنف والأذن ما تقدح، يعني ما تصرف هذه عن أن تكون صورة، لو لم يكن لها رأس نقول نعم تكون كالشجرة، أما الإذن والعين والأنف هذه يمكن تصرعها أحيانا ويصير إنسان أو بهيمة كامل الخلقة إلا في هذه الأشياء. يقول ما حكم لبسها في الصلاة؟ لا ينبغي أبدا أن يلبس الصورة ما فيه صورة في الصلاة، ولا نقول إن الصلاة تبطل، لكن على كل حال إنه ينقص من ثوابها بقدر ما فيها من الإثم. يقول السائل ما حكم من نام على صلاة الفجر علما أنه وقت الجوال أو الساعة وينبهه والده لكن لا يصلي، كيف يعمل معه؟ إذا كان يترك الصلاة عمدا يقول أنه يضع المنبه، يقول أنه يضع المنبه لكن لا يستيقظ، إذا كان لا يستيقظ مغلوبا على أمره، يعني ما يستطيع ما يحس بشيء، لكن يقول يقظه والده ولا يستيقظ أيضا، ولا يستيقظ، نعم هذا موت نسأل الله العفو والعافية، يعني ما يستيقظ لا بمن يوقظه ولا بالساعة، عليه أن يعالج نفسه لعله يجد سبب مثل حجامة وغيرها كما يقولون لعلها تخفف الدم الذي يثقل رأسه، ثانيا أنه يكون عنده نية صالحة وعزم صادق على أداء الصلاة، فإذا علم الله منك أنك صادق وحريص وبذلت الأسباب فإنك إن شاء الله ستستيقظ، ولو لم تستيقظ فإنك لا تأثم ما دام أنك بذلت الأسباب. أما إذا كان اختار نوع أو اختار أن يضيع أوقاته في السهر ثم ينام وقد تعب، فإن هذا من أسباب ثقل النوم، وقد يكون أيضا يعني في جسمه مثل ما يقولون كثرة الدم الفاسد قد يكون سببا في ثقل نومه، يعالج نفسه ويجتهد لعل الله أن ينفعه. يقول السؤال: هل يجوز فضل للموتى الذين يدفنون بالبقيع عمن سواهم؟ البقيع لا يقدس أحد، هو جاء في الحديث: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. لا أدري عد عن درجة الحديث، لكن من العلم من المعلوم أن البقيع دفن فيه رئيس المنافقين، أقبح خلق الله في هذه الأمة، ودفن فيه ناس من المنافقين الآخرون، كما دفن فيه آلاف من الصحابة رضي الله عنهم. فالأرض لا تقدس أحد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه، ومن قدم شيء قدم عليه. لا يظن الإنسان أنه إذا مات بالمدينة أو دفن في البقيع وخلاص في الجنة قطعا. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم دفن في البقيع، وكثير من المنافقين دفن في البقيع، لكن كل يبعث على ما مات عليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.